التجربة اللي بتعيشها كتير من الصبايا والسيدات بالعالم العربي بأنهم يعيشوا بشكل مستقل عادة ما بتكون مرتبطة بالدراسة أو بالعمل، سواء من مدينة لمدينة بنفس البلد أو الانتقال من بلد لبلد تاني. وحتى بهاي التجربة البسيطة في كتير من المطبات اللي بتمر فيها النساء، بدءا من إقناع أهلهم أو بالتعامل مع محيطهم أو بالتأقلم مع العيشة بشكل مستقل. ورغم كل التحديات في إيجابيات كتيرة. اليوم سلام رح تحكي لنا عن هاي التجربة اللي عشتها بقصتها القصيرة وتجربتها الطويلة والغنية. أنا سلام الحسن من سكان إربد، أهلي سكان إربد، درست كمبيوتر انفورميشن سيستم بجامعة العلوم والتكنولوجيا وكملت ريادة أعمال بجامعة سمية. حالياً بشتغل بمايكروسوفت as support escalation engineer بمجال الـ data and AI. أنا شخص ساكن بعمان من أول ما تخرجت بكالوريوس. كنت شخص للأمانة مثابر بالجامعة، درس كثير، فحكيت لبابا أول ما أخلص أنه أنا رح أمسك حالي وأروح على عمان ألاقي شغل هناك. ما رحت على عمان قبل ما ألاقي شغل، كنت عم بدور على شغل وأنا موجودة بإربد والحمد لله، وقدرت ولقيت بـ 2012 شهر 6. بداية سكنت بسكنات الجامعة، ما كان سهل أبداً علي أني أترك بيت أهلي أروح أسكن مع ناس غريبة أو مع بنت غريبة معاي بغرفة. وكنت أنا من الناس اللي ما بتعرف عمان وأهلها ما بيروحوا على عمان، فكان كل إشي جديد علي، كان جديد علي من ناحية الناس، من ناحية المصروف، من ناحية الأماكن، الجو، كل إشي. فتقريباً صلي ساكنة من 2012 بعمان، تقريباً هلأ صلي 11 سنة. هلأ الحمد لله تعودت، بس التجربة بدأت زي ما حكيت أول ما خلصت بكالوريوس. عمان عاصمة الأردن، فيها كتير من الفرص التعليمية والعلمية، وكتير من الأشخاص في المحافظات والمدن بفضلوا يكونوا موجودين في العاصمة لأن الخدمات أكتر والفرص أكبر. لكن المدن الكبيرة إلها ضريبة وفيها فروقات. سلام برضو جاي من مدينة من أكبر المحافظات في الأردن من حيث التعداد السكاني والتنوع والفرص الموجودة فيها، ورغم هيك لقت فرق بالانتقال لعمان. وبس عشان أوضح أكتر الفرق بين إربد وعمان، أنا رحت من منطقة أهلية لمنطقة فيها بشارع الجامعة سكنات، فيها كتير ناس من الخليج، فيها ناس من المحافظات، فيها ناس من بر الأردن، فيها ناس من جوا الأردن، فكانت التنوع الموجود قدامي كان كبير، كان كتير عالي. ما كان في جيران على قد ما إنه كان في سكنات. كان عندي يوم الخميس بس يجي وتفضى من الناس اللي بعرفهم، أحس هيك ببرود، أمسك حالي على السريع وأروح على باصات جد أو حجازي وأروح على إربد، لأنه كل حدا بعرفه روح. وكنت عايشة ببداية بمنطقة هي أوريدي سكنية لطلاب أو ناس بيشتغلوا بس مو سكان عمان، فكان في برود عالي يوم الخميس وبرود عالي يوم السبت، لأنه منبلش نيجي ومنبلش نروح during the week بيكون الأمور منيحة. بعديها انتقلت رحت على شمساني. شمساني كانت أهلية وعشت فيها تقريباً 8 سنين، تعودت عليها كتير. حالياً هلأ ساكنة بتلاع العلي لحالي، طلعت من السكنات، وصلت لمرحلة إنه خلص صار لازم أسكن لحالي، والحمد لله هلأ ساكنة لحالي، إنه صار عندي هيك أجوائي، حياتي، كيف بحب أنام، كيف بحب أصحى، إذا بحب أشوف حدا وإذا ما بحب أشوف حدا. فهلأ ساكنة لحالي. بالنسبة للانتقال ما بين إربد وعمان، أنا لليوم ما بحس حالي تخطيت هاي الفقرة من الحياة. لساتني لليوم بحس حالي زائرة بعمان، ولما أرجع على إربد بحس حالي بين أهلي وناسي وعيلتي، إلها محبة بقلبي كبيرة. ومن جديد بلشت أعرف ليش إربد عبارة عن مدينة صغيرة جداً، الناس كتير بيعرفوا بعض. أنا للأمانة من الناس اللي تربت بالحارة مع الجيران، فبعرف جار اللي قبالنا، جار اللي ورانا، كل الناس. عندي صحبات كتير مش من المدرسة، من الجيران، فهذا ما افتقدته بعمان. عمان بالنسبة لإلي هو محل عبارة عن شغل، بس تروح بتشتغل بترجع بتلقط رزقك زي ما بيحكوا بترجع. إربد الحياة فيها أبسط، الناس فيها أبسط، أقرب، عشريين أكتر، أدفى. فاللي اختلف علي الجو العام، ولساته لليوم مختلف علي. ما بقدر أحكي إن أنا بقدر أرجع أسكن بإربد لأنه حتى أنا تغيرت، بس أكتر إشي فرق علي بين إربد وعمان الألفة والقرب الموجود بإربد كتير أقل بعمان. عمان أكبر أبعد وكتير بزنس أورينتد. خلينا نحكي شو الحلو بعمان. هلأ أنا زي ما حكيت مش شخص بقدر يرجع يعيش بإربد، مش لأنه بطل ينتمي ولكن لأنه هو تغير. شو اللي بحبه بعمان؟ بحب بعمان فرصها، بحب بعمان تنوعها، بحب بعمان كبرها، بحب بعمان طلعاتها، بحب بعمان البلد، بحب بعمان الويبدة، بحب بعمان الأماكن اللي هلأ أنا بعد ما كون شخصيتي صرت أقدر أروح لها وأحس بألف فيها. جوها وصيفها وبردها وشتاها كتير بحبه بعمان صراحة. التحديات اللي مرت فيها سلام كبيرة لاتخاذ هاي الخطوة، من بينها اختيار السكن المناسب. ورغم من إنها من عيلة داعمة ومتقبلة لخيارات أولادها، بس كتير من التفاصيل كانت بتهم أهلها ليعرفوها حتى يأمنوا عليها. خليني أبدأ بالتشالنجز أو التحديات اللي بديت فيها أول ما حكيت لأهلي أنا بدأ أمسك حالي أروح على عمان. هلأ الحمد لله رب العالمين، أنا من عائلة متقبلة لخطط أولادها. ما كان سهل عبابا، وين بدك تروحي؟ كيف بدك تسكني لحالك؟ فقلت له أنا رح أروح أسكن بسكن جامعة، بفتح بهذا الوقت، بسكر بهذا الوقت، فيه مشرفة سكن، الحمد لله أمان، بالضبط اللوكيشن وين موجود. بداية ما خلاني أدور لحالي على سكن، كان في إله ابن عمه موجود بعمان بسكني، وقعدنا نلفلف على سكنات بعمان لحديت ما لقيت سكن هيك مرتب قدرت أسكن فيه بعمان. كان مقابل الجامعة الأردنية، وكان من السكنات اللي مربوطة دايركت مع الشرطة، وحتى أرقام المشرفات كانوا مع أهلي. بأي طابق أنا ساكنة كان مع أهلي، قدي بدفع أجار كان مع أهلي، قدي بطلع علي كهرباء كان مع أهلي، قدي بحاجة مصروف يومي وأسبوعي، كان كل هاي التفاصيل موجودة مع أهلي. سلام ما ضلت بسكن جامعي وانتقلت لتعيش ببيت لحالها، وهون كبرت أسئلة الأهل عن موضوع الأمان وضماناته. مرحلة الانتقال بين سكن لبيت الحالي هاي كانت قرار طولت كتير لأخدته، يعني يمكن 9 سنين لأخدته أو 8 سنين لأخدته. ليه؟ لأنه كنت كل ما بدي أنقل بابا يقول لي طب يعني كيف بدي أطمن عليكي، على القليل عارف أنه أنت نايمة والباب مسكر عليكي. الأساسي أنه كان يحس بأمان أكتر، طب بركي صار معاكي إشي، بركي مرضي، بتلاقي مثلاً حد تدقي عليه، صاروا يعرفوكي هيك، إنه كيف بدك تروحي تسكني لحالك، تمسكي حالك وتسكني لحالك ببيت لحالك. التدوير أول إشي، وين بدك تسكن، بأي منطقة بدك تسكن، بأي بناية بدك تسكن، بصير في عندك كتير شغلات بدك تدير بالك عليها. أول إشي بدك تفكر بالأمان، بدك تفكر بالقرب من شغلك، كمان بدك تفكر بالسعر، والتدوير بعمان كثير يعني مهلك، في أبليكيشنز وكل إشي، بس برضو هو صعب، لازم تروح وتشوفه بعينك. فأول إشي لازم تاخده بعين الاعتبار الأمان، يعني قبل حتى المادة، الأمان وين أنت ساكن، بأي عمارة، هاي العمارة أهلية، العمارة مش أهلية، الكواليتي للحارة اللي أنت ساكن فيها، قديش بعيدة وقريبة عن مكان شغلك، مش بس مكان شغلك، عن مكان نشاطاتك، قديش مثلا حتى ماديا حيفرق معك، لأنك لما تكون ساكن مشترك غير لما تكون تبلش تعيش لحالك، لأنه هلا كل إشي عليك، راح أسكن أجار مش مفروش أو راح أسكن مفروش، كمان بفرق، لأنه هون بتتحمل أعباء وهناك بتتحمل تكاليف مادية أكتر لما تكون ساكن بمفروش. ففي كتير كرايتيريا، من أهمها زي ما حكينا الأمان، الألفة، المنطقة اللي أنت ساكن فيها، البعد عن شغلك وعن أماكن نشاطاتك، وهدول مينلي أهم كرايتيريا الواحد يسكن فيها لحاله. بس كتير من الأشياء الإيجابية لهاي التجربة اللي مرت فيها سلام وكتير من الصبايا اللي خاضوا نفس التجربة، وفكرة الوحدة والتأقلم معاها. بس سلام دخلت كتير من العادات الإيجابية وتعلمت كتير من الأمور. من أكتر الشغلات الإيجابية الموجودة لما الواحد يعيش لحاله، إنه وقته إله، وقتك إلك بصباحك، وقتك إلك بمساك، وقتك إلك بعد ما تشتغل، بعد ما تخلص شغل، شو بدك تاكل، وين بدك تروح، كله بيصير في عندك كمية وقت إلك عظيمة. إذا ما عرفت تستخدمها تزهق وبتقرف العيش لحالك. إذا عرفت تستخدمها وتبني روتين معين تعشق العيش لحالك، وبصير دايماً بدك تكون لحالك بأوقات معينة وتطلع هيك مع الناس بأوقات معينة. من أكثر الشغلات الإيجابية اللي هو أنا أونلي من 3 سنين تعلمتها، تدخل على حياتك عادات أنت تكبر فيهم، لأنه هذا وقتك إلك، إذا ضاع ضاع من عمرك. فدخلت حياتي عادة القراءة، تعلمت سباحة، صاروا من روتيني الأساسي. أنا من بداية سكنتي لحالي كنت بعرف كتير ناس، لأني حكيت لك بس ساكن، كنت بسكن مع مجموعة بنات، كنت كتير كتير كتير أعرف ناس، وهدول الناس أعرف ناسهم، فكان دائما حياتي ضجة ضجة ضجة ضجة ضجة. من 2 سنين وجاي بعد ما خلصت ماستر تقريبا، كثير صرت أدير بالي قدر الإمكان على وقتي وكيف أصرف وقتي، شو بدي أعمل بوقتي. الشغل هو عبارة عن 8 ساعات ماكسيموم، 9 ساعات أو 10، بعدها بصير كله إلك. فإني أفوت على حياتي عادات إيجابية كان كثير مهم للعيش لحالي تلائمني، لأنه الواحد إذا ما عمل هيك ممكن يحس بالوحدة، إذا ظل معتمد على الناس ممكن يصير معاه مشاكل من الإكسبكتيشنز من قبل الآخرين. فالواحد لازم، شرط أساسي، نصيحة كل بني آدم ساكن لحاله، لازم يقدر وقته ويدخل على حياته عادات إيجابية تخليه يقدر يعيش مع حاله ولحاله. طبعاً لكل تجربة فيها الإيجابي والسلبي، وفيها كتير من المواقف ونظرة المجتمع، لكن برضو سلام قدرت تلاقي طريقة لتكون مع أهلها ويكونوا معها بهاي التجربة. من أكتر السلبيات اللي أنا لليوم بواجهها لما الواحد يسكن لحاله، هو لما تسكن عند ناس بدك تتحمل شو بملوا عليك ببيتهم، شو بملوا عليك بأجارهم، سواء إذا بتعلى الأجرة أو بتضلها زي ما هي، المي، الكهرباء، جيرانك حواليك مش كلهم بيكونوا مناح، بدك برضو تتحمل، بلس إنه أنت بنت لحالك جوا هذا البيت، فالجيران عارفة تقريباً الحمد لله الأمان موجود، بس بتضل إنه هاي البنت اللي ساكنة لحالها بهذا الاستوديو. أنا مثلاً كتير بسكر باب غرفتي، كتير بنتبه إنه الغاز مش شغال، كل إشي أمان، الكهرباء مشيولة من الفيوزات مثلاً. كتير في شغلات هيك تفاصيل لازم الواحد ينتبه عليها وهو لحاله. على فكرة متى أرجع على بيتي لأني رح أفوت لحالي برضو كتير مهم عندي. بدي أزيد على كل هدول، غير أنه قبل ما أنام صرت أحكي مع أهلي، لما أصحى صرت أحكي مع أهلي، أبعت لهم صباح الخير على جروب الواتساب عشان دائما يتطمنوا أنا منيحة الحمد لله كله تمام. إنه إذا ما ببعت لهم صباح الخير بصير يرنوا سلام وينك، سلام مش عارف شو. حتى أنا أحياناً work from home work from office بخليهم يعرف إنه أنا اليوم work from office، لأنه بحكي معهم كثير وأنا working from home. فحتى هاي التفاصيل عند أهلي بالنسبة صارت مهمة، إنه سلام بالبيت هلأ نامت، موعد نومها بهذا الوقت. هم صاروا زي كأنهم عايشين معاي بس بعاد، فبيعرفوا روتيني. عرفتي الرجعة، وقت الرجعة على البيت مهم، وقت الطلعة من البيت مهم، يمكن أنا كتير بزودها بس عن جد وقت الواحد ما يرجع مهم. هيك روتين، ولما حتى الناس تعرفه مهم. أكتر إشي بالنسبة لي مهم بالسكنة لحالي هو الأمان والصورة النمطية الموجودة، اللي هو عن جد ساكنة لحالك، عمارة منيحة، حارتك منيحة، حارتك أمان. هاي الأسئلة اللي كمان دائماً بنسألها من الأشخاص. من المواقف الغريبة اللي، أو مش الغريبة، أو من المواقف اللي أنا بالنسبة لي مريت فيهم بسكنتي لحالي، لأني بعرف كتير ناس ولأني بصاحب كتير ناس، فإن أزيت كتير مش إن أزيت لأنها الناس أزوني، لأن الإكسبكتيشنز كانت مختلفة وما كنت أعرف أنا مع مين بلبق أكون، أو إذا الناس هدول أنا بلبق أكون معاهم من الطرفين. فمن أكتر الشغلات اللي علمتني وكبرتني، يعني منحكي بطريقة إن شاء الله تكون الكلمة مناسبة بيحكوها ربتني، اللي هي المواقف اللي عشتها، المواقف السلبية أو المشاعر السلبية اللي عشتها من الناس. هاي كلها ربت في شغل، نزلت على إربد، قعدت بإربد ما روحت، قررت إنه أنا بعد قعدتي من إربد ورجعتي على عمان أكون شخص مختلف جذريا. فبلشت رحلتي بإدخال العادات السليمة على نمطي، ويصير عندي حياة صحية. لليوم بحاول يكون عندي حياة صحية، الحمد لله أحسن من قبل، بس لليوم بلشت أعرف كيف أعيش. قبل كنت مخربطة، هلأ الحمد لله عارفة قدر الإمكان كيف أعيش، ويوم عن يوم عم بفرق معاي وعم بغير شوي، بتطور أكتر، بس الحمد لله كمية التراجع بالنسبة لي بحياتي قلت كتير. تجربة سلام بتشبه تجارب كتير من النساء والصبايا، واللي قدروا إنهم يمهدوا الطريق لكتير من النساء إنهم يعيشوا نفس التجربة ويكون عندهم استقلالية وقوة إنهم يقرروا شكل حياتهم بدون عوائق. سلام بآخر هالتجربة لخصت شو تعلمت. أول إشي من الشغلات اللي تعلمتها إدارة المنزل نحكي، أو إدارة البيت، اللي هو هذا البيت بده يتنظف، متى بده يتنظف وكل قديه بده يتنظف، سواء من غرفة، من بيت، من خزانة، من كل إشي أمك بتلحقك عليه بدك تعمليه ببيتك حتى لو ما حدا لاحقك عليه. 2، إدارة المصروف، إنه البيت له مصروف وإنتي إلك مصروف، سيارتك لها مصروف، وهذا البيت له أجار، فكمان إدارة مصروف البيت لازم، زي ما حكيت كتير الوقت، وقت الطلعة وقت الرجعة. حتى لما بدي زي ما بحكيها دائما أبيت بعمان، متى أبيت وليش أبيت وشو بدي أعمل بس أبيت، ومن أهم الشغلات كمان اللي تعلمتها كتير مهمة، اللي هو انتقاء الأصدقاء والمجتمع اللي بدك تعيش فيه، اللي بدك تختاره لما تطلع وتتسلى مثلا أو تطلع تشرب قهوة مع مين. فمجتمعك كمان، انتقاء المجتمع كتير مهم. وكمان الأكل كتير تعلمت أطبخ، تعلمت يعني ما كنتش أنا أقلي بيضة للأمانة، حالياً تعلمت أطبخ وعرفت شو بحب وشو ما بحب وكيف بحب أعمله. دول مينلي من أهم الشغلات اللي تعلمتهم. وكمان من الشغلات اللي كتير مهمة اللي الصلاة، كتير درت بالي عليها، إنه لازم أفوت على هذا البيت، لازم هذا البيت يكون فيه شيء لربنا. يعني الواحد هيك بس يخلص يومه أو بس يبدأ يومه يلجأ له روحياً ويحمد الله على كل إشي موجود. فهاي من الشغلات كمان اللي تعلمتها، اللي هو البارت الروحاني لازم يكون موجود، أو الوقت الروحاني لازم يكون موجود، أو الصلة مع الله لازم تكون موجودة. هدول من أهم الشغلات.